باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس وبسبع لا يجلس إلا في آخرها، لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، أي أنه يصليها مسرودة متصل بعضها ببعض، لا يسلم إلا في آخرها، ولا يجلس إلا في آخرها، ولا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. هذا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فجاء عنه الفصل وجاء عنه الوصل في صلاة الليل، وكان يصلي اثنتين اثنتين، وفي بعض الأحيان يصلي هذه أو هذا العدد مسرودا لا يفصل بين شيء منه بسلام ولا بكلام. قال أخبرنا قتيبة، يقول النسائي أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن مقسم وهو مقسم بن بجرة مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى بن عباس للزومه إياه، وهو صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وليس له في صحيح البخاري إلا حديث واحد. صدوق كان يرسل أو يهمل، صدوق يرسل مقسم بن بجرة صدوق يرسل أخرج حديثه البخاري وحديثه واحد في صحيح البخاري، وأخرج حديثه أيضا أصحاب السنن الأربعة. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم. ثم أورد النسائي هذا الحديث، حديث أم سلمة عن ابن عباس عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم، أي أنه يصلها وأنها متصلة، والسلام إنما هو في آخرها وليس بين شيء منها، وإنما يكون في آخرها، وهو مثل الذي قبله مثل الحديث الذي قبله أو الطريقة التي قبله أنه كان لا يفصل بكلام لا بسلام ولا بكلام. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا زكريا قاسم بن زكريا بن دينار القاسم ابن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي أخرج حديثه مسلم وأبو داود لا شيخ أبو داود ما هو معه أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا أبو داود. عن عبيد الله بن موسى الكوفي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. إسرائيل عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن منصور بن المعتمر وقد مر ذكره. عن الحكم ابن عتيبة وقد مر ذكره. عن مقسم ابن عباس وقد مر ذكره. عن ابن عباس وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة وقد مر ذكرها. وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقسم قال الوتر سبع فلا أقل من خمس فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن ذكره؟ قلت لا أدري. قال الحكم فحججت فلقيت مقسما فقلت له عمن؟ قال عن الثقة عن عائشة وعن ميمون رضي الله تعالى عنهما. ثم أورد النسائي هذا الأثر عن مقسم أنه قال الوتر سبع ولا أقل من خمس. ثم إن الحكم من الذي قال له فذكرت ذلك لإبراهيم فذكرت ذلك لإبراهيم فقال عمن فذكرت أي الحكم قال الحكم فذكرت ذلك لإبراهيم يعني النخعي فقال عمن أخذ فقلت لا أدري. ثم حججت فلقيت مقسما الذي أخذ عنه الذي روى عنه لأن الحكم بن عتيبة روى عن مقسم يعني من قوله. ثم قال له عمن؟ قال له إبراهيم فقال لا أدري. ثم حج فلقي مقسما فسأله فقال عن الثقة عن عائشة وأم سلمة. ميمون عن الثقة عن عائشة وأم سلمة. ميمونة عن عائشة وعن ميمونة عن عائشة وعن ميمونة أي هذا الكلام الذي ذكره أن الوتر خمس سبع ولا أقل من خمس أسنده إلى عائشة وميمونة أي من قولهما ولم يسمي الذي روى عنه مقسم وإنما قال الثقة. ولكن الحديث ثابت بالطرق المتقدمة التي دالة على ما دل عليه هذا الأثر. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبوه بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد بن هارون يزيد هو بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن الحسين الواسطي وهو ثقة إلا في حديث الزهري وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. تهذيب الكمال قال في مقدمة مسلم المقدمة والباقي يعني ليس صحيح. لا نعم البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة. نعم أصحاب السنن الأربعة أيه نص عليه على أنه في المقدمة. أي نعم يا شيخ. إذا كان في تهذيب الكمال فهو كما قال وزاد أيضا يا شيخ. نعم يعني بالنسبة للبخاري قال في البخاري في الأدب وخلف القراءة يعني هذا ما يعني الاصطلاح أنه إذا روى عنه تعليقا يعني فيكتفون بذلك، ولا يعني أنه ما روى عنه في الكتب الأخرى، ولكنه إذا روى عنه في الصحيح ولو كان تعليقا فإنهم ينصون على التعليق ويتركون ما وراء ذلك. يعني فإذا جاء عن شخص أنه روى عن البخاري تعليقا فلا ينفي أن يكون روى عنه في الأدب المفرد أو في خلق أفعال العباد أو ما إلى ذلك، وإنما يقتصرون على ما جاء في الصحيح ولو كان على سبيل التعليق. لكن إذا كان وفي التقريب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، لكن إذا كان المزي نص عليه بأنه في المقدمة أي مسلم في المقدمة فإنه العبرة ما قال المزي، لأن الرموز يكون فيها شيء من التصحيف والتحريف، ولكن التنصيص على الأسماء هو الذي يكون صوابا. عن الحكم عن مقسم، عن الحكم عن مقسم وقد مر ذكرهما. عن عائشة وميمونة، عن عائشة وميمونة وهما من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وعائشة واحدة من سبع أو من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. ثم أورد النسائي هذا الحديث، هو حديث عائشة، نعم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن، ولا يجلس إلا في آخرهن. هو مثل الذي قبله، وهذا لا ينافي ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى أقل من سبع ولا زاد على أكثر من 13 ركعة، لأنه يمكن أن يكون مقصود من قوله يوتر بخمس أنه يأتي بها مسرودة في آخر الوتر، يأتي بها مسرودة في آخر الوتر، وأن يكون قبلها شيء، لأنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص عن سبع وما زاد على 13، فأقل شيء صلاه في ليلة واحدة من صلاة الليل سبع، وأعلى شيء صلاه 13، وهنا قال يوتر بخمس، فيعني معنى هذا أنه يصليها مسرودة ولا ينفي أن يكون قبلها شيء، ولا ينفي أن يكون قبلها شيء ركعتان أو أربع، يعني بهذا يوفق بين ما جاء من أنه ما نقص عن سبع وبين ما جاء هنا من أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها. أيوة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور، يقولنا سيخبرنا إسحاق بن منصور وهو من بهرام الكوسج، لقبه الكوسج المروزي، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. أخبرنا عبد الرحمن، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي البصري، هو بن مهدي البصري ثقة ثابت عارف بالرجال والعلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثابت حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير هذا، وخارجها بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع في ثلاث أقوال، قيل إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل إن السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. والذي معنا في الإسناد هو أحد الستة المتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وحديثه أي عروة عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين، لأنه عروة بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وهو يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: باب كيف الوتر بسبع. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم، فتلك تسع يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. مختصر. خالفه هشام الدستوائي. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي كيف الوتر بسبع، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن صلى سبعا لم يجلس إلا في آخرها، ثم صلى بعدها ركعتين فتكون تسع، يعني الوتر إنما هو بسبع، وركعتان قبل بعد الوتر التي جاء في بعض الروايات أنه كان يصليها وهو جالس، أنه كان يصليها وهو جالس. وهذا العدد الذي هو سبعة أو سبع ركعات يوتر بها هي أقل ما صلاه رسول الله عليه الصلاة والسلام من صلاة الليل، وكما قلت هذا هو الأقل، والأكثر هو 13 ركعة، والغالب بل الذي جاء عن عائشة أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فأقل شيء هو سبع وأكثر شيء هو 13 وأغلب شيء هو 11 ركعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وكان صلى إذا إذا إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان النبي إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، كان عليه الصلاة والسلام يداوم على العمل، ويرشد إلى أن المداومة على العمل أنها أحب العمل إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ولا حب إلى الله ولا حب إلى رسول الله، فكان يحب إذا يحب أن يداوم على شيء، وأحب شيء إلى رسول الله العمل الدائم، كما جاء ذلك في حديث سابق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد بن الحارث البصري، ثقة، أخرج حديثه النسائي وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي مات فجأة في الصلاة وهو يصلي بالناس، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره بسورة المدثر، قال إن زرارة بن أوفى كان يصلي بالناس الصبح فقرأ سورة المدثر، فلما جاء عند فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، شهق ثم وقع مغشيا عليه فمات رحمة الله عليه. سعد بن هشام. عن سعد بن هشام بن عامر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة أيضا. عن عائشة وقد مر ذكرها. وقال أخبرنا زكريا بن يحيى قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع لا يجلس إلا بعد الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ثم ينهض دون أن يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يجلس فيذكر الله عز وجل ثم يسلم تسليمة يسمعنا, وجاء في بعض الروايات تسليما يسمعنا, يسلم تسليما يسمعنا, ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتكون 11, ويكون إيتاره إنما هو بتسع, وما بعد ذلك ركعتان يعني خارج عن الوتر أو بعد الوتر يصليهما وهو جالس. فلما أسن رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى سبعا أوتر بسبع يجلس بعد السادسة ثم ينهض فيصلي السابعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم ثم بعد ذلك يصلي ركعتين وهو جالس. فآخر أمره عليه الصلاة والسلام أنه لما كبر كان يصلي سبعا أو يوتر بسبع ويصلي بعدها ركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة. قال أخبرنا زكريا بن يحيى. أخبرنا زكريا بن يحيى وهو السجزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية بن مخلد مشهور بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه. وقد مر كثيرا أن النسائي يروي عنه مباشرة وبدون واسطة, ولكنه يروي عنه أحيانا بواسطة, وهذا منه فإنه روى عنه بواسطة. النسائي روى عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية بواسطة, مع أنه كثير الرواية عنه بدون واسطة. قال حدثنا معاذ بن هشام. قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق له أوهام أو ربما وهم, صدوق ربما وهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن زرارة. عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام. عن سعد بن هشام عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال باب كيف الوتر بتسع. وقال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبده عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام. أقول بس نقف, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.